اننا اذا دخلنا في خضم الكلام عن الدعوة فهنا سيكون الكلام واقعيا جدا وبواخيرها مهمة وخطيرة لكي نسير الى الله. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.